الحلوة أمارة بحارة ويا بحارة عزام الحلوة أمارة وبعدني كتير مراسيل ولا مرة مرسل جاني يا أسمر يا اسكندراني يا اسكندراني محبة بس ما في كل دار الناس محبة بس ما في كل دار ونموت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار يعلو بيها جدار بحالها لولا انتو ايه فايدتي لو كنتش اخدم بلادي حتبقى ايه لازمتي انا ايه لولا الناس بحالها لولا انتو ايه فايدتي لو كنتش اخدم بلادي حتبقى ايه لازمتي ده أصلنا الإنسانية والأب واحد يا عالم ده أصلنا الإنسانية والأب واحد يا عالم وكلنا دم واحد ألفين سلام لك يا آدم ألفين سلام لك يا آدم بعد السلام سابني ومشي مشغولة بيه من المغربية للعيشة ما رجعش ليه بعد السلام سابني وماشى مشغولة بيه من المغربية للعيشة ما رجعش ليه عايزة اوام لما يعدي في المسا سكتي ابو ضحكة حلوة مسمسمة ضغوة بس في نيتي وعنيا فيه متعشمة من يوم ما فات من سكتي ابو ضحكة حلوة مسمسمة ضغوة الإسكندرية وساعتها الواحدة إلا ربعا. نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. الرئيس السيسي يؤكد على أهمية الدور الذي يطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تحقيق الاصطفاف أمام التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي. الحكومة تؤكد اهتمامها بتطوير التعليم لإعداد أجيال مؤهلة لدخول سوق العمل. البابا تادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ترأس صلوات خميس العهد بدير الشهيد ماري مينا بكينج ماريوت بالإسكندرية. 1,100,000,000 جنيه تكلفة مشروع تطوير وتوسعة المحور التنموي بمدينة برج العرب الجاري تنفيذه حاليا. الانتهاء من 94% من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي. محافظ البحيرة تشهد اليوم الاحتفال السنوي بيوم اليتيم والذي يقام بمجمع دمنهور الثقافي. تشكيل غرف عمليات فرعية بمراكز ومدن محافظة البحيرة استعدادا لاحتفالات أعياد الربيع. إليكم مستمعينا الكرام موعد صلاة الفجر وشروق اليوم الجمعة 19 من شهر رجب لعام 1439 من الهجرة، 6 أبريل لعام 2018 من الميلاد. صلاة الفجر في 4:13، الشروق في 6:17، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. طقس اليوم إن شاء الله مائل للدفء نهارا بارد ليلا، درجة الحرارة العظمى 23 الصغرى 13، متوسط الرطوبة 70%، الطقس معتدل وتظهر بعد السحب المنخفضة والمتوسطة. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا رب يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين، أنزل علينا رحمتك واجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأرواحنا أرواح المحبين، وسرورنا سرور العارفين، وأبصارنا أبصار الناظرين، وأعمالنا أعمال المقبولين. واجعل يومنا هذا يوما مباركا، واجعل أوله صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا وعفوا، وعتقا من النار. واجعل لنا فيه من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واكفنا شر القدر وشر ما جرى به القدر. اللهم نسألك زيادة في العلم والدين، وبركة في العمر والرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة وراحة بعد الموت، وخلاصا من الحساب، ونصيبا وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضا، وسلامة في الدين والدنيا والآخرة. يا مولاي يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله. بعد قليل مستمعينا الكرام نعيش مع الآيات 130 وما بعدها من سورة الأنعام. يقول فيها المولى عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم، إلى آخر الآيات. وفيما معنى هذه الآيات يقول المولى عز وجل: أيها المشركون من الجن والإنس، ألم يأتكم رسل من جملتكم، وظاهر النصوص يدل على أن الرسل من الإنس فقط، يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأمر والنهي وبيان الخير والشر، يحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة. قال هؤلاء المشركون من الإنس والجن: شهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك وأنظرونا لقاء يومنا هذا، فكذبناهم. وخدعت هؤلاء المشركين زينة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين وحدانية المولى عز وجل ومكذبين لرسله عليهم السلام. إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لألا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. ولكل عامل في طاعة الله تعالى أو معصيته مراتب من عمله يبلغه الله إياها ويجازيه عليها. وما ربك أيها الرسول بغافل عما يعمل هؤلاء العباد، وربك أيها الرسول الذي أمر الناس بعبادته هو الغني وحده، وكل خلقه محتاجون إليه، وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة، لو أراد لأهلكهم وأوجد قوما غيركم يخلفونكم من بعد فنائكم ويعملون بطاعته تعالى كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. هذه كانت معاني الآيات التي سنستمع إليها الآن من سورة الأنعام، وتلاوة قرآنية مباركة

وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر يا رب العالمين أمورنا، ويسر يا رب العالمين أمورنا. عشنا مستمعينا الكرام في رحاب سورة الأنعام، وكانت تلاوة قرآنية من تلاوات الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله، وبها نختتم رحلة اليوم مع البرامج والفقرات ليوم الخميس. كان معكم في سهرتها رأفت خميس محمد فوزي وأحمد وهبة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي شبكة الإذاعات الإقليمية من الإسكندرية.